كيف معاوية وعدل؟ قالوا بشرك، قال ما تحفك بشيء، قال من أين تحفني أمير المؤمنين والمال مال الله وأنت خازن مال الله؟ قال علي، يضحك يقول عمر لست بالخب والخب يخدعني، هو قال في هذا الموقف طبعا إيه. وهذا يا أبا سفيان قال فأسقط في يد أبا سفيان، فأخرج عمر العياب وأخذ يخرج منها الملابس ويخرج منها التحف والهدايا، فأخرج من ضمنها قيدا كان يقيد به قيصر ملك طبعا الروم كان يحكم في دمشق، أعطاه تحفة معاوية لأبي، قال والقيد والله ليوضعن القيد في يدك ورجلك من خلاف. قالوا فأخذ أبو سفيان، قالوا شيخ المسلمين، قال شيخ المسلمين الأمين، يقوله عمر نعم ليس يعني الأمين هو نعم هو الذي استحل المشيخة، قال والله لا يفك هذا القيد حتى تقسم لي بالله ما بقي شيء ولا أخفيت شيء. الله أكبر. قال فلما وضع القيد أخذ يحلف لعمر، وهو شيخ قريش ومن ساداتهم قاد المعارك، أقسم لعمر إني ما دخلنا ولا أخفينا عليك شيء وأنت لا تطاق، يعني ما يطاق مثلك، فرضي الله عنهم وأرضاهم. أي سيرة قدموها البشرية حتى بأسامة، ولا طرت قليلا يعني نقطة، أبو الحسن الندوي يقول ماذا في ماذا خسر العالم من احتياط المسلمين، يقول أنا ما أعجب إن سعد بن أبي وقاص مر بالجيش ولم تبتل يعني أجسامهم بماء دجلة لما قال يا أخي الله اركبي، فإن هذا كرم من الله، لكن أعجب أن الصحابة مروا بالحياة ولم يبتلوا من الحياة بشيء. أي والله هذا هو الصحيح. الأمانة معنا أيها الأحبة، ولكن سنواصل الحديث بعد هذا الفاصل، فننتظركم إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. أبا عبد الله، كنا نتكلم عن بعض مواقف الصحابة وذكرت هذا الموقف الطريف الجميل لعمر بن الخطاب مع أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وحب أن أذكر بموقف شبيه الحق. عمر طبعا لو أردنا أن نتحدث الحلقة كلها وحلقة أخرى وحلقة ثالثة عنه لما استطعنا نغطي، لكن من المواقف الجميلة أن خالد بن الوليد كما تعلم رضي الله عنه مدحه الأشعث بن قيس وكان شاعرا، فأجازه ب10,000 درهم، وهذا أمر طبيعي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز على الشيء، لكن عمر كان يأخذ بالحزم، فبلغ عمر ذلك فغضب عمر وقال كيف يجيز الأشعث ابن خالد الأشعث بن قيس ويترك فقراء المسلمين، يعني هذه فيها موازنة عند عمر رضي الله عنه. قال فلما علم بذلك غضب، فبعث بلال بن رباح إلى الشام، إلى كان في الشام نعم مع أبي عبيدة، وقال اذهب إلى الشام ثم ائت بخالد وحل عمامته واربط بها يديه وراء ظهره، ثم اسأله أمام الجند أمن مالك أجزت الأشعث بن قيس أم من بيت مال المسلمين؟ فإن قال من مالي فقاسمه ماله نصفين، وإن قال من بيت مال المسلمين فأت به مكتوفا إلى المدينة. فذهب بلال، فلما جاء بخالد وحتى قالوا في لما رأى الجند ذلك قال الجد بن قيس، وكما تعلم كان رجلا من المنافقين، قال أيفعل هذا بقائدنا ونحن سكوت؟ فقال له عمر رضي الله خالد رضي الله عنه اسكت فانما انت صاحب فتنه. فسال بلال خالد امامهم وقال امن مالك اجزت الاشعث بن قيس ام من بيت مال المسلمين؟ قال من مالي. فقام بلال وقبل راس خالد وقال الله اكبر، هذا الظن بك يا ابا سليمان. فهذه القيم الحقيقه الرائعه. معنا الان اتصال ابا عبد الله ثم نعود اليك ان شاء الله. الاخ محمد من سوريا، تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيك اخي. في مجال نحكي مع الشيخ عاد؟ تفضل يا اخي معك. تفضل. السلام عليكم شيخ عاد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا بس حابب اشكركم على هذه البرامج الجميله، والله يجزيكم الخير على السديات وعلى كل شيء بتقوموا فيه بسال الخير يا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما عندي شيء احكي، بس ان تدعي لنا يا شيخ بالتوفيق بالذريه الصالحه. الله يخليك. بارك الله فيكم ورزق الذريه الصالحه، وشكر الله لك ولاخوه في سوريا واهل الشام جميعا وبارك فيهم. اللهم امين. جزاك الله خير. تفضل ابو عبد الله. احسنت. الله يبارك فيك في هذا المثال، وامثله الصحابه لا تنتهي. انت ذكرتنا بعمر ايضا، يقول انه وفد في عام الرماده وقف على المنبر فجلس بين بالجلسة بين الخطبة يعني بالخطبتين، فقرقر بطنه من الجوع، فالتفت للناس والتفت إلى بطني وأشار إلى بطني، قال كركر أو لا تكركر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. وقال في عام الرماد والله لا أذوق سمنا ولا سمينا حتى يكشف الله سبحانه وتعالى هذه الغمة عن الناس. ولذلك يقول محمود غنيم، يقول محمود غني في مدح عمر رضي الله عنه لما قال في كسرى. نعم نعم يعني ضاعت علينا. يا من يرى عمر أن تكسوه بردته والزيت أدمن له والكوخ ماواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه ملوك الروم تخشاه. يقصد في هذا الموقف قصدي أنه أمين على بيت مال المسلمين وعلى الخلافة وعلى الأمة. نعم. ويعيش الجوع. بارك الله فيك حياك الله. أنا ود الحقيقة هذا الموضوع لو استرسلنا فيه لبقينا كما قلت لك يحتاج إلى حلقات كثيرة حقيقة. وأنا أرى أن نماذج والله أنا أنادي الإخوة المشاهدين أبا عبد الله من هذا البرنامج أن يعنوا بقراءة سيرة أولئك الرجال وقبلها بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن هذه نماذج للتطبيق حقيقة. أنا بالمقابل أبا أسامة أريد وبضدها تتميز الأشياء. معنا عبد العزيز من أمريكا ثم نعود. الأخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. حقيقة موضوع الأمانة حتى موضوع كبير ومسؤولية كبيرة. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول سورة المائدة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي نفس السورة يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي نفس سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. الحقيقة أنا بستغرب يعني المسؤولون يعني في الدول الإسلامية يعني وصولا بقيمة هذه الأمانة أمام الشعبين وأمام المسلمين. فأستغرب هذه المسؤولين ليس لقولهم من قول بها اللي ترون ضمائر. فالحقيقة هل هذه الأمانة حقيقة جزاك الله خير يا شيخ تفينا نبدع عن هذا المسجد المسؤولين أمين الأمانة. بارك الله فيك يا عبد العزيز جزاك الله خير. وصل حديثك وعرفنا ما أردت الله يبارك فيك. شكرا يا عبد العزيز من أمريكا. والحقيقة ما قلته أنا وأبو أسامة نوجه خطاب لأن هذا من الله عز وجل فإنه أمر عباده أن يحكموا بشرعه جل في علاه. قال في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يجب على كل حاكم إن كان يعتقد يحكم شرع الله عز وجل ولا يحكم أي طاغوت ولا قانون. عجيب أن بعض البلاد أو كثير البلاد الإسلامية يقول الدين الدولة الإسلام ولكنهم لا يرضون بشريعة الله عز وجل. لكنهم جعلوا الإسلام كما يقول أحد العلماء جعلوه في المآتم وفي ليلة الميلاد وفي بعض المناسبات افتتاح مشاريع يقرأ قرآن. لكنهم نحوا الإسلام تماما من الحكم ومن حكم ومن المال ومن الاقتصاد ومن السياسة. فمن هذا المنبر وقد ناداهم جميع من العلماء وقد خاطبوهم ومن العلماء المعاصرين ترى من كتب لبعض الرؤساء والملوك في الدول الإسلامية الذين لا يحكمون بشرع الله عز وجل أن يحكموا شرع الله عز وجل. ولله الحمد أن جعل بلادنا تتبنى الشريعة الإسلامية منهج حياة وحكما. وعسى الله عز وجل يهدي حكام المسلمين ليحكموا بشرع الله عز وجل ويخرجوا من العذاب الأليم الذي ينتظرهم إن لم يفعلوا ذلك. بارك الله فيك. معنا الأخ محمد من بلجيكا. تفضل يا أخ محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخوان؟ الله يبارك فيك. الله خير على البرنامج الشيق. جزاك الله خير يا أخي. الله وجزا شيخنا عايد والشيخ العشماوي جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. بارك الله فيك. أشكركم جزيل الشكر. جزاك الله خير. أقول لكم مش وفقكم الله إلى ما فيه الخير. اللهم بارك. أنا محمد علي من بلجيكا وأقول كلمتي هي الله في حديث من نعم. بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة. نعم. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هنا نقول أن في بلادنا العربية أو في بلاد المسلمين في أي بلد من بلاد المسلمين ضيعت الأمانة. نعم. ولذا فإننا نعيش معيشة ضنكا معيشة لا يرضاها أحد من المسلمين. اللهم استعان. فهنا في بلجيكا سبحان الله نعيش مع إخواننا هنا وعندنا مشاكل كثيرة عن الحجاب وعن أمور كثيرة لأنهم ضيعوا أمانة ولم يكتفوا بأن يعملوا للإسلام. الله أكبر. ولكنهم نظروا إلى الدنيا. نعم. وأطلب من الشيخ عائب جزاه الله خيرا أن أريد رقم تليفونه لأني عندي استشارة في أمر. خلاص في الكنترول ان شاء الله. حياك الله اخ محمد، تاخذه من الكنترول بارك الله فيك، وجزاك الله خير على هذا الطرح الذي طرحته. ولا شك يعني اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، ونحن هذا صوتنا نضم الى صوتك انا والشيخ عايض وجميع الاخوه، نقول نحن نتمنى والله ونرجو وندعو حتى نخص بلادنا الاسلاميه بالدعاء ان يعيد الله حكام المسلمين جميعا الى طريق الشريعه الاسلاميه والحكم بها، لان هذا هو القيام الحقيقي بالامانه المطلوبه التي حملها الله الانسان وعرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. تفضل يا عبد الله. شكرا لك يا محمد من بلجيكا. والحقيقة في تذكير ما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإن من علامة الساعة أن تضيع الأمانة وتكثر الخيانة في الناس. حتى في حديث حذيفة اللي ذكرتم أنه حتى يقول أنه يذكر في بني فلان أنه يكون هناك في بني فلان أمين، يعني من قلة الناس، وهذا أمر معلوم الآن، فإن كثير مسؤوليات تسند إلى غير أهلها، لا بأنها تسند بأمانتهم ولا شيء، لكن لأسباب أخرى أو محسوبيات في بلاد المسلمين. صحيح. والعجيب نقولها صراحة، أحيانا بلاد الغرب اللي تكلم الأخ، أنا قبل 6 أشهر كنت في بروكسل في بلجيكا، ويقول لنا إخوة في المركز الإسلامي أنه حتى وأنتم تشاهدون أمام العالم يحاسب المسؤول على يعني شيء من المال ويقاد إلى المحكمة، وهذا حتى حصل في الدول الغربية يعني باستفاضة كثيرة، بينما تجد في بلاد المسلمين تساهل في هذا الباب، في باب المال، في باب المسؤولية. أحيانا تجد بعض الناس سواء في القضاء أو في التعليم أو في التدريس أو في المسؤولية لا يحافظ على الوظيفة أو لا يداوم أو لا ينهي معاملات الناس أو يلعب في المال العام أو يكون عنده تجوز في المشاريع، ولا رقيب ولا حسيب في الدنيا. فنحن نريد من أهل المسؤولية أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، وأن يعلموا أن الله سوف يسألهم، حتى يقول في الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الترمذي: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. وهذا أعظم ما يردع من كان في قلبه إيمان. بارك الله فيك. يدخل في هذا أبو عبد الله بلا شك الغش، الرشوة، الخداع، هذه كلها سببها غياب الأمانة، وهي تفريط في الأمانة بلا شك. معنا الأخ الثقفي من المملكة. السلام عليكم. من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله. يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيكم بالخير يا أخي. حياك الله يا شيخ عايض. أهلا وسهلا. عبد الرحمن كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، حياكم الله. شهر مبارك علينا وعليكم المسلمين أجمعين. اللهم آمين، جزاك الله خير. أحب الله يحفظك يعني بسؤال أدري به بين يديكم الله يحفظكم. تفضل. هو كيف نفعل هذا الأمر للمسلمين جميعا حتى يعملوا به، وخاصة أننا نرى فسادا إداريا كثيرا سواء في بلادنا أو في البلاد العربية، فنريد منكم حفظكم الله يعني معالجة هذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب والعباد. الله. وتوجيه أيها الأحبة، هي دعوة للشيخ عايض حفظه الله بزيارتنا إلى مدينة الطائف وإلى جامع خالد بن الوليد في محافظة الطائف، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. بارك الله فيك أخ الثقفي. شكرا يا أخ الثقفي، وأنتم دهاة العرب وقوم المغيرة بن شعبة، نفع جزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين. وأنا أتشرف أخي أبو أسامة نزور الطائف، وخاصة جامع خالد بن الوليد الذي رفع رؤوسنا في معارك الإسلام سيف الله المسلول. أما ما ذكرت كيف نفعل الأمانة، فهي لها وسائل ولها آليات موجودة في الإسلام في الشريعة، منها أن يولى الرجل المناسب في المكان المناسب. ألا تأخذنا في الله لومة لائم، لا لقرابة ولا نحابي أحد، ولا يأتي أحد المنصب بشفاعة ولا محسوبية، ولا أن بيننا وبينه قرابة، لأن أحيانا تجد في بلاد المسلمين عموما يوضع رجل لأمور غير الأمانة فيه وغير الصدق وغيره ينحى، يعني إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. ومنها أيضا أن يراقب المال العام، فإن المال العام للأمة ليس لأحد من الناس، وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنما والله إني خازن في هذا المال. ووقف أمام الصحابة وقال: والله ما أرى أن لي حق ولا للخطاب إلا كما للأعرابي في الصحراء، والله لئن عشت، يقول قبل أن يطعن، لا تسلم للعجوز في ضفاف دجلة والنيل مثل ما يسلم لآل الخطاب. فمثل هذا أمانة الإدارة، أمانة المال العام، كلها من المسؤولية، ونسأل الله أن يعين الحاكم ويعين المسؤول إلى أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمة، فإن في عنقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أمناء حتى عندنا أمانة أنا مثل من ضمن الناس أنا والدكتور عبد الرحمن يعني عندنا أمانة الكلمة التي سوف تأتي، أمانة القلم الذي بيدي، أمانة اللسان، أمانة العين، ولعل يجري الحديث سنتكلم في هذا بإذن الله. عبد الله، أنا الكلام الأخ ثقفي كلام مهم في مسألة كيف نفعل مسألة الأمانة في حياة الناس، وأنا الذي أرى أن الأمانة لها علاقة بالتربية في حتى في المنازل. يعني لو بدأ الإنسان من بيته ورب نفسه وأهله أبناءه وبناته على تحمل الأمانة والمسؤولية وعلى الصدق وعلى عدم الغش وعلى عدم الخداع لتفاعل المجتمع مع الأمانة، ولا رأيناها منتشرة في مجتمعنا. المشكلة أبا عبد الله أن القضية ليست تقصير من فئة معينة، التقصير من الجميع الحقيقة. فلا بد أن نفعل الأمانة. الأمانة كما أن صاحب الولاية العامة لديه أمانة كبرى، فإن الراعي في بيته لديه أمانة. نعم. الابن الذي يعمل مع أبيه لديه أمانة يحملها، الزوجة في بيت زوجها. فالمسألة تفعيل الأمانة بشكل عام، وإذا استطعنا أن نفعل الأمانة في حياتنا وفي علاقتنا بالله عز وجل استطعنا. وأنا أقول يا أخ ثقف الكلام لجميع الأخوة، المسؤولية أيضا مسؤولية تربوية تنبثق من البيت ومن المدرسة ومن المسجد. يمكن ثم ندخل بعد ذلك إلى أمانة الله. أول ما نبدأ به الأمانة هي أمانة المعتقد، أمانة لا إله إلا الله. ولذلك المفسرون ما قال أيها الذين إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض قالوا منها أو أمانة لا إله إلا الله. أن نجعل الطفل يراقب الواحد الأحد أكثر مراقبة الأب. بالمناسبة الجنيد بن محمد كان له طلاب منهم سهل بن عبد الله التستري، فأراد أن يمتحنهم بالأمانة فأعطى كل واحد منهم دجاج هم مجموعة وقال يذهب يذبحه في مكان لا يراه أحد، ذكر ذلك أهل السير. فذهبوا كلهم وكل ذبح دجاجته وأتى، إلا سهيل بن عبد الله التستري أتى سهل بن عبد الله التستري وقال والله لقد اختفيت وراء الحيطان والجدران أريد أن لا يراقبني أحد، فتذكرت رقابة الله فما وجدت مكانا. قال ليجعلنك الله وليا صادقا. وكان من الأولياء الكبار، وحتى ابن تيمية مدحه بهذا وبالأمانة وغيره. فصدقت فيما قلت، ينبغي علينا أن نربي في أنفسنا الأمانة، مراقبة الواحد الأحد في الأطفال في البنات في الأولاد والبنات. أيضا هناك مثلا في تسيف في البيوت وهذا يخالف الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأب أمين وجعل الأم أمينة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الأب الذي في البيت لا يتفقد أسرته ولا يدري أين ذهبوا ولا يدري يعني ماذا يزاولون، هذا نقص في الأمانة. والأم التي تهمل البيت هي لم تؤدي الأمانة وسوف تسأل عند الله عز وجل. في حديث مسند أحمد ما من وال يتولى إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه خلف ظهره أطلقه عدله أو أوبقه جوره. فينبغي أن نعم جزاك الله. نأخذ الأخت نمارق. شيخ عايض نمارق من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. طيب الاتصال يبدو انقطع بعد الله. نعود الموضوع ذو شجون كما هو متشعب، ولو أخذنا جزءا منه لا أطلنا، لكن لعلنا نتناول مجموعة أجزاء. عندنا أمانة الكلمة أبو عبد الله، يعني مثلا أمانة الإعلام، نقل الخبر في الإعلام أمانة، البرنامج في الإعلام أمانة، المقالة في الصحيفة أمانة. فليتنا نتحدث في هذا الجانب، لأنه أيضا هذه الأمانة مفرط فيها في زماننا هذا، وبسبب هذا التفريط حصلت مشكلات كثيرة، تشويش فكري، شبهات، شهوات انتشرت في المجتمعات العربية الإسلامية. وقبل أن نتكلم في هذا الموضوع سنأخذ أم الحسن من أمريكا. تفضل يا أم الحسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أتكلم مع الشيخ حائز القدمي لو سمحت؟ تفضلي. أهلا. لو سمحت معكم أم الحسن من أمريكا. أنا يمنية وجاية زيارة في أمريكا، بس حبيت أتكلم بخصوص الأمانة اللي تكلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته لما قال استوصوا بالنساء خيرا. نعم. ولما ذكرت فيكم ثقلين. نعم. كتابي وأسرتي الذي هم آل بيتي. نعم. أتمنى يا شيخ تحدثنا من هم آل البيت. إحنا عندنا في اليمن ما يحبوا أحد يذكر سيرة آل البيت، يعني أغلبيتهم مثلا بني هاشم مثلا السادة ما يحبوا أحد يتكلم عليهم. لما أجي أتكلم معهم يعني ما يجوز هذا، لما إحنا كان يعني بني هاشم يذكرون سيدنا رسول الله ما يحبوا أحد يتكلم عليهم. يعني أحاول أقنعهم أتكلم معهم، بس يمكن ما عندي أدلة كافية، لأن لما أتذكر وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني طيب. كأنه يعني بشكك بالكلام أو حاجة زي هذه، وأنا أحب يعني أنا على فكرة من بني هاشم يعني ما شاء الله بارك الله فيك، أنا من الخزمة ما شاء الله، وأحب إن أنا لما أدايز لما حد يتكلم بهذه الطريقة. بارك الله فيك أم الحسن، وصل الحديث لكن يبدو أبي عبد الله أننا سنترك الإجابة ولابد أن نجيب لأن كلام مهم قالته أم الحسن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل أيها الإخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين، كنا قد أخذنا سؤال من أم الحسن وإن شاء الله سنجيب عنه، ولكن نأخذ الآن اتصال من الأخت سارة من السعودية، تفضل يا سارة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ الله يجزاك خير ويسر أموركم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. أنا أول شيء أسأل الله أن يوفقنا في الدنيا والآخرة وأن يسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم آمين. أنا الحمد لله والشكر جاي الحمد لله يعلم الله الله. وبعد سماع كتاب لسحنا الشرايط وجزاك الله خير يا شيخ. هذا أقل شيء أقوله لك، أسأل المولى جل وعلا أن تغمد كباس عرفته وأن تروح الجنة وروحك ما تضعف من جسدك. وأطلب أخويا عبد الرحمن أشنام نعم الله يسلمك القصيد عن الحجاب الله يجزاك خير. نعم ما قرأنا لك شيء عن الحجاب. بارك الله فيك. وأقول عن لمعنى أود أن طيب جزاك الله خير يا أخت سارة، وبإذن الله نحن يعني هذه الأمور نعنى بها، وهذا بالنسبة لموضوع الحجاب ترى في عدة قصائد ليس هذا مقام ذكرها، لكن لعلك إن شاء الله لو أردت تعودين عودي في شريط اسمه عودي في قصيدة كاملة عن الحجاب وعدة قصائد لو رجعت إليها ستجدينها بإذن الله تعالى. أبا عبد الله أجب الأخت أيضا. شكرا سارة. يا أخت سارة وملأ كتاب لا تحزن، فالفضل لله وحده وليس لي شيء إلا أني جمعت كلام الحكماء والعلماء، وبارك الله فيك وأسأل الله أن لا يحزننا جميعا ويجعل السرور معنا دائما. أم الحسن من أمريكا، أولا أشكرك يا أم الحسن، وأنا أقدر وأثني وأغلي أهل البيت ونعتقد والله منزلتهم وما حباهم سبحانه وتعالى هو حق شرعي واجب علينا، لأن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فحب أهل البيت على عيوننا وعلى رؤوسنا ونحمله في قلوبنا. وما ذكرتي من هم أهل البيت، فأهل البيت كل مؤمن تقي من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن بعض العلماء المحدثين قال آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل حمزة هم آل البيت من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء أهل السنة من أضاف زواج الرسول عليه وسلم وبيته، كما كنا نصلي ونسلم عليهم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في قرابته. وعند مسلم في الصحيح تركتم فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. فأوصي كل مسلم أن يقدر وأن يحترم هذا النسب الشريف أهل البيت، وأن يثني عليهم الثناء اللائق بهم، وأن ينزلهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها خاصة من أهل الإيمان منهم وأهل العلم وأهل السنة. جزاك الله. وأيضا أبا عبد الله لا يمنع أن نوجه رسالة إلى كل من ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نسب شريف أن يكونوا على مستوى هذا النسب أيضا. نعم. لأنه يا فاطمة بنت محمد لن أغني عنك من الله شيئا، ويا عباس لن أغني عنك من الله شيئا، يحترموا هذه المكانة. نعم يحترموا هذه المكانة، وهذه مسألة في جزاك الله خير في غاية الأهمية. نأخذ الآن أم عبد الرؤوف من الجزائر، تفضلي يا أم عبد الرؤوف. ألو تفضلي. نعم ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أود أن أكلم الشيخ عايد قرني. معك الله. أهلا. ألو السلام عليكم عايد قرني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله الأمانة أنا اليوم أود أتكلم عن الأمانة بالنسبة للأطفال البيت. الأطفال يعني تربيتهم والله سبحانه وتعالى رزقنا إياهم، فوالله أمانة كبيرة في أعنقنا أننا نحسن تربيتهم. أحسنتي يا شيخ. يا شيخ أود في آخر أنك تدعو لي أن يكون عندنا أبناء صالحين إن شاء الله. بارك بإذن الله. بإذن الله. أخت مرعوف من الجزائر، أسأل الله يرزقك الذرية الطيبة الصالحة. أما تربية الأولاد الأبناء فأظنه غدا،